الآن يا أخوان قوله ظن أخواتها فإنها تدخل بعد استفاضة عليها، هذا صحيح أنه فيه شيء فيه إشكال ظاهره بعد استفاضة عليها، كأن ظاهر عبارته أنها أولا تأخذ الفاعل ثم تدخل على المبتدأ والخبر. إلا الصبان أو ياسير رحمه الله تعالى يقول المؤلف هنا ما هو يعني هذا يعني الكتاب الذي علق عليه، أما ياسين هو متقدم على صاحب المسلم والله أعلم تقدم عليه، لكن يعني الكتاب الذي علق عليه قال في هذه العبارة المؤلف جرى على ماذا؟ على الغالب، أي الغالب أن تدخل على الفاعل أو أن تأخذ الفاعل ثم تدخل على المبتدأ والخبر، وإلا أحيانا قد يتقدم المبتدأ والخبر على إيش؟ على الفاعل، مثل ظل زيدا قائما عمرو، ظل زيدا قائما ماذا؟ عمرو. الآن ماذا؟ هل بعد استفاضة إلى دخلت على المبتدأ والخبر؟ لا، تقدم المبتدأ والخبر ثم جاء الفاعل بعد ذلك، واضح؟ بل قال قد يتقدمان على الفعل نفسه، قال بل قال إيش؟ قد يتقدمان على الفعل نفسه، مثل إيش؟ زيدا قائما ظننت، زيدا قائما ماذا؟ ظننت، واضح الآن؟ فنقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال هذه العبارة جرى فيها على ماذا يا اخوان؟ جريا على الغالب، فعلى هذا لا يكون اشكال علينا ان شاء الله، نقول جرى في هذه العبارة على الغالب لانها تأخذ الفاعل ثم تدخل على المبتدا والخبر، ولا كما علمت ان المبتدا والخبر قد يتقدمان على الفاعل بل قد يتقدمان على الفعل نفسه، واضح ان شاء الله فما في اشكال. ظن زيدا قائما عمرو، زيدا قائما من فعلان عمرو فعل، نعم عمرو ترفع فعل. طيب قال فتنسبهما على انهما مفعولان لها، وهي نوعان، احدهما اشعار القلوب وسميت بذلك يقول به سائغ الاوضاع لان معانيها قائمه ماذا؟ بالقلب، معانيها من العلم ومن الظن قائمة ماذا؟ بالقلوب، فلذلك سموها بأفعال ايش؟ القلوب، فسميت أفعال القلوب بهذا التعليم لأن معانيها قائمة بالقلب من العلم والظن، الكل قائم بالقلب، وهي على قسمين من حيث المعنى، هذه الأفعال أفعال القلوب من حيث المعنى على قسمين، قسم يفيد اليقين، قسم يفيد ماذا؟ اليقين، وهو ايش؟ علم ورأى ووجد وألف وتعلم بمعنى علم، وكذلك درى، وكذلك درى، هذا القسم يفيد ايش؟ يفيد اليقين، واضح الآن؟ فمن حيث المعاني فمنها ما يفيد اليقين، وهي ماذا يا اخوان؟ علم ورأى ووجد وألف وتعلم بمعنى علم، وكذلك ماذا يا اخوان؟ درى، وكذلك درى، فهذا القسم يفيد اليقين. الان التقسيم يا اخوان لافعال القلوب، اما التقسيم هذا سياتي الان وهو نوعان، يريد افعال القلوب وافعال تصوير، افعال قلوب وافعال تصوير، لكن التقسيم الذي نحن نذكره من حيث معانيها، من حيث معانيها، فالقسم يفيد ايش؟ افعال، الكلام الان على افعال القلوب فقط، القسم يفيد ماذا؟ اليقين، وهي ستة أفعال سمعتها، ما هي يا أخي؟ اسم يفيد اليقين وهي ستة أفعال ذكرناها آنفا، علم ورأى ووجد وألف وتعلم بمعنى يعلم، وكذلك درى، فهذا القسم يفيد اليقين. والقسم الثاني إلا أن من هذا القسم يا أخوان، هذا القسم الذي يفيد اليقين بعضها أحيانا يفيد الظن، من هذا القسم الذي يفيد اليقين بعض الافعال منه احيانا، ولا الغالب فيه احيانا يفيد الظن، مثل علم يا اخوان وراء، علم وراء، هذان الفعلان احيانا يفيدان الظن، انهم يرونه بعيدا، اي ماذا؟ اي يظنونه، اي يظنونه، وكذلك فان علمتموهن مؤمنات، اي فان ظننتم ذلك فيهن فماذا؟ فلا بعد ذلك المبايعه، واضح؟ فهذا القسم يفيد اليقين، واضح؟ الا ان علم وراء احيانا يفيدان ايش؟ الظن، الرجحان، احيانا يفيدان الرجحان وهو الظن المواجهين، واضح؟ فالان عندنا ستة افعال تفيد اليقين، والقسم الثاني يفيد ايش؟ يفيد الرجحان، يفيد الرجحان، يعني غير اليقين، وانما الظن الراجح،

فهذه تنصب مفعولا واحدا، ومن هذا ينصب مفعولين وهي المرادة في درسنا، وهي المرادة في درسنا، فهي تنبه من ذلك. قال رحمه الله تعالى: أحدها أفعال القلوب وهي ظننت وحسبت، فيطردها ثم يمثل لها. ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهد ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى اعلم، ثم يذكر الأمثلة. فهذه هي أفعال القلوب المرادة، تحسب إن شاء الله تحسب. طيب. قال رحمه الله تعالى: نحو ظننت زيدا قائما وحسبت زيدا عالما، وهي تفيد ما يظن يا اخوان، تفيد الرجحان، واحيانا قد تفيد اليقين كما تقدم في الامثله انهم ايش يا اخوان يظنون انهم ملاقوا ربهم، وكذلك الايه الاخرى: وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. لكن هنا الامثله راجها الرجحان. ظننت زيدا قائما، عندك يا هاني بسرعه. الماضي. نعم. طيب ضمير متصل مبني على الضم. حتى ايش؟ ضمير متصل مبني على الضم. ما لها اسم هذا ولا؟ هذا ما لها اسم. فاعل. ايه فاعل. طيب زيدا. وزيدا. مفعولها اول. نعم. منصوب على المفعول بفتحة. ومفعولها وعلامة بفتحة وقائما كذلك. ايوه مفعول ثاني، احسنت. قال: وحسبت زيدا عالما، كما تقدم ايضا الكلام على حسب، قلنا انها ايش تفيد؟ الرجحان، الا ان احيانا قد تفيد اليقين كما ذكرنا ذاك البيت، وهو: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا اذا ما المرء اصبح ثاقلا. بمعنى ايش هنا؟ حسبت التقى والجود، بمعنى تيقنت علما يقينيا ان التقى والجود خير ايش؟ تجارة. وما بعد هذه التجارة تجارة كما يقول رحمه الله. هذا البيت طيب، يحسن ان شاء الله. هو ذكره هنا. قال رحمه الله تعالى: وحسبت زيدا عالما. وقول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا اذا ما المرء اصبح تاقلا. عند من يا اخوان؟ الله يا اخي. حسب فعل ماضي والفاعل فاعلها، الثقة مفعول اول لحسب، الواو على الثقة، والجودة معطوفة على الثقة، والخيرة رسل، والخيرة مضافة إلى المضافة. أحسنت يا رب. حسب فعل ماضي من أخوات ظنة، وهنا تفيد اليقين. نعم، في هذا البيت. نعم، والثقة والتاء فاعلها، والثقة فاعل ظن فاعل حسب الاول، والجود الواو عاطفه، والجود معطوف على ثقه، وخير مفعول ثاني، وتجاره معطوف على خير مضاف وتجاره مضاف اليه. احسنت بارك الله فيك. شاهد انا حسبه جاءت من اليقين، وهي في الغالب من افعال ايش؟ الرجحان في الغالب. قال: وخلت عمرا شاطفا، كذلك قلت بعضهم قال احيانا تاتي اليقين، لكن الاصل فيها انها تفيد ماذا؟ تفيد الرجحان. ابن مالك ترى انها احيانا قد تخرج من اليقين، وقد ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا في الشرح، ينظر هناك ان شاء الله. تمام، تاخر، هو موجود الشاهد هنا ان شاء الله صفحه 94 و200، ذكر لها انها قد تخرج تاتي اليقين. والمراد دخلت هنا التي بمعنى ايش؟ الظن. اما حال التي بمعنى التكبر فليست من هذا الباب، فليست من هذا الباب. قال زيد اي تكبر، اي تكبر، يقول زيد اي يتكبر، فهذه ليست من هذه الباب، وانما من باب المخيله وهو التكبر. واضح الان؟ المراد بخال هنا التي من اخوات ظنه، هي معناها الرجحان. اما خال التي بمعنى التكبر فليست مراده، فتلك لازمه. خال التي بمعنى تكبر فهذه لازمه لا تنقص المفعولين، والخال زيد اي تكبر، وهذه لا تنقص المفعولين. فينتبه لهذا.

خبر عطية مضاف الكلمة مضاف إليه، ومعنى أن زعم هي مرتبة الكلمة وسلم الكلمة. فالغالب إذا قال زعم فلان كذا يعني كذب في قوله، هذا هو الغالب. بدل ما تقول كذبت تقول له زعمت كذا، حتى يعني يكون أحد يكون أحد، لأنك لو شرحت كذبت يمكن مضاف عنده. قال رحمه الله تعالى: وقال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. طيب هل هذا صح؟ هذا البيت طيب يا اخوان، هنا استعملت القول الصحيح او غير الصحيح؟ غير الصحيح، غير الصحيح، هذا هو الاصل فيها. طيب احسنت بارك الله فيك. فاننا هملنا الاخوه، من الاخوه؟ ها عندك انت يا عبد الرحمن متكئ الجدار كبير في السن كبار، لا باس المهم شويه تعال هنا. زعمتني شيخا ولست بشيخ. ما لم اسمع واحد الا واحد. المطلق انت اصاب يا الشاهد يا اخي قال ايش الباء اصاب ايش قال في الباء ايش قال في الباء اها انت الذي قلت هذا هو وقال جائدة لا الباء جائدة بارك الله فيك الباء في خبر ليس جائدة هذه قاعدة فيها دائما اذا رأيتها في خبر ليس فهي جائدة نعم ويكون شيخ مجرور لفظا منصوب محلا والشاهد زعم هنا نصبة مفعولين الاول الياء والثاني شيخ شيخا نعم وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ايضا نعود الى الاخوات عبد الرحمن بعد ان شاء الله ان شاء الله لا على حسب ما قبلها أجعله في علم ماض مبني على الضم الثالث وهو الجماعة الجلاء عبد الرحمن الواو فاعل والملائكة مفعول به أول الذين هم عباد الرحمن ايش مفعول ثاني الملائكة الذين يا رام ما يا رام انت يا حفظ الله الابنون الذين بارك الله فيه صفة صفة صفة ثم وصول مبني في محل نص هم مبتدا وعباد خبر وعباد مضاف والرحمن مضاف اليه والجملة صلة الموصول لا محل من الاعراب اناثا نعم مفعول ثاني نعم إناثا مفعول ثاني أحسنت الشاهد لجعل نصبة مفعولين شرح له كلام طيب على جعله الله ينبر الشرح قال رحمه الله تعالى وقول الشاهد قد كنت أحجو أبا عمرو أخافقة حتى ألمت بنا يوما ملماته وهذا البيت يحفظ إن شاء الله يا أخوان يحفظ ما أكثرهم نعم ألا يا أخو عدنا بارك الله فيك ألا الشمال ما هو طيب الشمال أسأل عدنا هذا الأخف إن شاء الله ها نعم كنت ايش صالح مدرسة ثانية ما فاته والتاء نعم. سنت هذا مضاف عمر أقا ثقة عندي ثان سنت وحتى ألمت ما تأتي حرف غاية إذا بعد المضارع إذا كان بعد الفعل الماضي حرف ابتداء. وهذا الذي عليه ابن هشام وجماعة أنه إذا يقع بعد الجملة الفعلية خصوصا إذا كانت مصدرة بالماضي إذا كانت مصدرة بالماضي فهي ابتدائية وابن مالك يجوز عنده أن تكون غائية. نعم هذا في قواعد الإعراب. نعم تعلق بها لمت ويوما مفعول فيه ضرب وملمات حتى ألمت بنا يوم الملمات فعلي ألمت والشاهد هنا أحذو من معنى أحذو أو أظن بارك الله فيك. خطر ثاني قال الواو فاعل لا خطأ ما فعل الواو هنا الواو من أصل كلمة من حاجة يحذو أحذو الأصل بالواو لا هذه أصلها واو نعم طيب بارك الله فيك. فيحجو إذا الفاعل هو مستتر تقديره ايش أنا أحجو أنا أي أظن وأحجو خبر كان جملة أحجو جملة أحجو من محل نصب خبر. قال رحمه الله اليوم شاهد ما شاء الله أظن أول مرة سمعنا على شاهد من المثل قال وقال آخر وهو دليل في المثل فلا تعدد المولى شريك فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدل. وهذا ايضا من بيت يحفظ في معاني طيبة. طيب هنا لاحظوا الى اليسار فلا تعدد المولى اي لا تظن ولا تحسب هات الاعراب. والمولى انا يقال بمعنى الصاحب هنا ينتبه لان المولى له معاني كثيرة وهنا بمعنى الصاحب. فيظن لا تحسب المولى شريكة في الغناء هذا هو صاحبك لا وانما الصاحب هو الذي يكون شريكك ماذا يكون شريكة في العدل اي في حالة الفقر والحاجة هذا هو الصاحب. نعم اي ظن عنا سينجا على كل عجل يا اخي نريد ننتج من كل الافعال الكثير وغد ان شاء الله نكمل افعال كثير. المعلوم هنا الاول احسنت والفاعل بني وصف الغراء انت شريكة وفعل فاعل في الغنى والغنى متعلق به شريك نعم العمل الفعل نعم لا عاطفة ولكنما تقدمت معك لكنما حرف استدراك ما هو لكن احسنت مكفوف عن العمل وما كفل مولى مبتدا وشريكه خبر شريكه مضاف والكاف مضاف اليه فالعدل متعلق بشريكه احسنت. شاهد الان تعدد نصبت مفعولين قال الاخ الذي يريد السيد اكثر ويرجع للساحه يا اخي وقوله فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امرا هالكا لا لا هنا اليمين لا تعرف يا اخي نريد شخصا ما اعرف شكل جديد هكذا من من الاخوانات من المتاخرين هذا الاخ انت يا اخي لا الذي بعده عنك حرف الاعراب فقلت اجرني فقلت فعل وفاعل اختصر المتقدم اجرني علامه والنون نون وقايه والياء مفعول وابا مالك فقلت اجرني ابا مالك ونادى بحرف نداء محذوف يا أبا مالك. والواو حرف عطف وإلا أيش هذه إلا دائما الشيخ يصل فيها. الشيخ مقبل دائما يصل في هذه إلا. هذا الذي يريد أن تقع فيه. ما يحرف استثناء هذه مركبة من إل الشرطية ولا النافية. أصلها إلا وإلا تجرني فهبني معا هالتا. فهذه إل شرطية مضغمة فيها لا النافية. مضغمة في نونها لا النافية. فعلى هذا تقول إل حرف شرط لازم ولا نافية وفعل الشرط محذوف وإلا تجرني. والجواب إيش؟ فهبني. فالفاء وقع لجواب الشرط وهبني فعل أمر والنون الوقاية والياء مفعول فيه أول. ولا فهبني إيش؟ مع المفعول ثاني وهالي كم صفة لامرأة؟ صفة لامرأة. أحسنت. وجملة فهبني في محل جزم جواب أكثر. سعد يا أخي أنت سعد بن زيد. هبني هنا من أفعال اليقين أو الرجحان. من أفعال الرجحان. أحسنت بارك الله فيك. ويتيس مفعولين لأن من أفعال القلوب. قال وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا أيضا من هنا. هذا تلقى هذا الصوفية. أنتم ثلاثة في الصوفية بس الذي بعده. نعم أنت الذي التمثل. ها هات بارك الله فيك. تجدوه عند الله واقع يعني جواب الشرط. تجدوه مجزوم على مجزم حذف النون والواو فاعل والهاء لا مفعول به اول. وعند الله عند ظرف مكان عند مضاف له بالجلاله والظرف متعلق محذوف حال سائلا عند الله من المفعول هذا. وهو خيرا تجدوه عند الله هو خيرا. تقدم الكلام على هذا الضمير تجدوه عند الله هو خيرا. هذا لقبنا كان أرى إلهنا أرى هذه بعيني هذه إلا قل ضمير حصل صح. نعم ما شاء الله يتعاون على الجنة التابعة. لا بأس أحسنت. هذا خيرا إيش أفعل به ثاني. أحسنت. وهو ضمير فصل لا محل له الإعراب. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. من هذا الباب أم ليس من هذا الباب؟ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. من هذا الباب لكن ما هي إن؟ إنك يا صومالي. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما هي إن؟ مخففة من الثقيلة. كيف عرف؟ باللام. عرفنا ذلك باللام. وأكثرهم مفعول أول لفاسقين مفعول ثاني. وعندك يا اخي هذا الاخ الذي اجاب هذه وجد من افعال ماذا؟ وجد من افعال اليقين من رجحان. من افعال اليقين. احسنت اي علمنا معنى العلم لكن اذا كان في معنى الاصابه او النقي لفي في شيء يعني مثل ايش وجدت الضاله بمعنى صدق.